تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا. نرجو توضيح اسم الجماعة التي تدعو الكتاب والسنة حقيقة ليكون مع جماعتهم. لأن هذا السؤال تكرار لما تحدثنا عنه الأمس، لكن الواقع أشعر من توارد هذه الأسئلة أن هناك في الجو خلافا شديدا. هذا الخلاف هو الذي يثير هذه الأسئلة ويستدعي تكرارها وتكرار الجواب عليها. ذكرنا أمس بأن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وذكرنا أيضا علامتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد الآن فأذكر حديثا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من هم هؤلاء الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة من بعد. هذا من صفة الفرقة الناجية، أنهم يصلحون ما أفسد الناس من السنة من بعد. فالسائل عليه أن ينظر في هذه الجماعات الكثيرة التي تنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هي الجماعة التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا؟ أقول قولا وعملا لأننا شرحنا لكم بالأمس لأن كل الطوائف مهما كانت بعيدة عن الكتاب والسنة يقولون: نحن دعوتنا إلى الكتاب والسنة. ولذلك فنحن لا نقنع بمجرد الكلام، لأن الكلام الذي يخالف العمل هو أيضا من صفات المنافقين. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل الجماعات من حيث كلامهم كلهم يقولون: الكتاب والسنة مبدأنا وشعارنا ودعوتنا قائمة على ذلك. ولكن هل اقترن مع هذه الدعوة، مع هذا الكلام، العمل؟ أظن أنكم إذا ذكرتم هذه الحقيقة سيتجلى لكم أن كل الجماعات ليسوا هناك وليسوا على الكتاب والسنة إلا من حيث الكلام. فكثير منهم لست بحاجة إلى أن تخالطهم لتطلع على بعدهم في عباداتهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن بعدهم عن عقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة. بل أنت إذا نظرت إليهم دلك مظهرهم على أنهم ليسوا من الكتاب والسنة في شيء. فكثير منهم يستهينون بالمظاهر الإسلامية ولا يقيمون لها وزنا مطلقا، فهذا من الكتاب والسنة، ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: احقوا الشارك وعفوا لما هو خالق اليهود والنصارى. ومن أحاديث عليه السلام التي هجرها حتى كثير من متمسكين السنة قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ايش سؤال في هذا؟ شوف سؤال في هذا.